وبالنسبة لصلاة الإشراق، وجاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة، جاءت من حديث أنس بن مالك وحديث أبي أمامة وحديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، وكلها ضعيفة. وهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأمثل أسانيده ما جاء عند الترمذي رحمه الله في كتابه السنن حديث عبد العزيز بن مسلم عن أبي ظلال عن أنس بن مالك، وإسناده ضعيف، وذلك أن أبا ظلال قد ضعفه العلماء كأبي داود النسائي وغيره. جاء أيضا عند الطبراني من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف، من حديث موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وإسناده كذلك ضعيف، وذلك للجهالة في إسناده، وكذلك القاسم بن عبد الرحمن فإنه قد اختلف فيه. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قد أخرجه ابن حبان في كتابه المجروحين، من حديث الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف كذلك لضعف الأحوص بن حكيم، فقد تكلم عليه غير واحد. جاء من حديث عائشة أيضا عند أبي يعلى في كتابه المسند، وفي إسناده جهالة. هذه الأحاديث لا يشد بعضها بعضا، وذلك لضعفها وشدة الضعف فيها، ثم أيضا لا يوجد ما يعضده من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى المتصل المربوط بالجلوس بالصلاة. فنقول إن الأجر في ذلك ضعيف، ولكن العمل إذا انفك حمل على صورتين. الصورة الأولى إلى الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق، فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه، قد جاء ذلك في صحيح مسلم حديث سماك عن جابر بن سمرة عليه رضوان الله تعالى أنهم كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر إلى حتى الإشراق، وهذا في إشارة إلى الجلوس. أما صلاة الركعتين فليست مرتبطة بالإشراق، حتى توصف وتربط بصلاة الإشراق فتسمى بأنها إشراقة. فلهذا نقول إن هذا لا يثبت فيه شيء. وأما إذا حملت على أنها صلاة الضحى، فنقول هذا قد دل عليه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، قد جاء في ذلك في حديث أبي ذر، وجاء من حديث أبي هريرة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى. فنقول إن الجلوس ثابت، والصلاة بعد ارتفاع الشمس ثابتة على أنها ضحى لا صلاة الإشراق. أما الأجر فلا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حسنه بعض المتأخرين فليس بحسن، فإنما يحسنون بمجموع الطرق، والأئمة لا يتساهلون بتصحيح أحاديث مجموع الطرق. فالجلوس بعد الإشراق ثابت، والصلاة ركعتين بعد الجلوس بعد الفجر حتى الإشراق ثابت، وأما صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس فهي صلاة الضحى بهذا القصد والنية لا ربط لها. ولهذا يظن بعض الناس أنه إذا جلس بعد الإشراق أنه مرتبط بالصلاة في هذا الموضع، فلو خرج وصلى في بيته أنه لا يستحق الأجر، أو أنه لو تحرك من مقامه وذهب إلى مسجد آخر وصلى ركعتين ارتفاعا، أو أخر الصلاة إلى نصف الضحى أو قبيل صلاة الظهر، أنه لا يدخل في هذا في السنة. نقول هو داخل فيها. أما هذا الحديث وهذا الربط فيه في قوله ثم صلى ركعتين أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما فضل الله عز وجل فهو أوسع من ذلك وكرمه أعم، فيرجو الإنسان خيرا ويتي الله عز وجل ما يرجوه الزيادة بإذن الله.